حضر هنا كانت محاضراته هي المحاضرات التي تختتم بها الدورة، وكما قال تعالى وختامه مسك. فشيخنا قد زاركم وأتاكم لينور قلوبكم ويؤصل في نفوسكم تلك المعاني العظيمة التي حوتها كلمة شهيرة وحكمة بليغة أجراها الله عز وجل على لسان الإمام ابن سيرين رحمه الله تعالى. وليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا، وبارك الله فيك لهذا الكرم تاعك، جزاك الله خيرا. أنا ما كنت أدري أني دائما المؤخر يعني. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الجمع الكريم، طبتم وطاب ممشاكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعظم أجركم على هذه الخطوات التي خطوتموها في سبيل الله جل وعلا. وأبشركم ببشرى نبينا عليه الصلاة والسلام، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. ثم أثني بالشكر لكل من ساهم في هذه الدورة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون نافعة لأهلها من المسؤولين أو من أبنائنا وشبابنا أو من أئمة مساجدكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجازي الجميع خير جزاء، وأبشرهم كذلك أنهم جميعا داخلون تحت قول ربنا تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الموضوع الذي اختاره إخوانكم لهذه الكلمة التي كما ذكر أخي تختتم بها هذه الدورة المصغرة، وكذلك تختتم هذه آخر التي نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون تأصيلا لإخواننا في سيرنا وفي منهجنا، هذا المنهج القويم الذي أكرمنا الله تبارك وتعالى به في زمن كثرت فيه الفتن واشتدت وعظمت، يصدق فيها قول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فتن تموج موج البحر. وفق الله تبارك وتعالى طائفة من عباده متمسكين بهدي نبيه سائرين على ما كان عليه سلفهم. للوحي، ولأنهم تحصلوا على شرف لم يتحصل عليه غيرهم، أنهم عايشوا التنزيل وعايشوا نبي هذه الأمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمشي بينهم يجالسونه ويؤاكلونه ويسمعون منه مباشرة سندا عاليا لا أعلى منه على وجه الأرض، أخبرهم به، أخبرهم نبيهم صلى الله عليه وسلم أو سمعوا عنه أو حدثوا عنه مباشرة من غير واسطة. ثم تلاهم في هذا الفضل وفي هذه الخيرية من شرفهم الله عز وجل وأكرمهم بمصاحبة ومجالسة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذين هم خير الناس بعد سيد الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من هؤلاء التابعين أئمة، أئمة أجلاء كبار في العلم وفي التقوى وفي المكانة بين سلف هذه الأمة. من هؤلاء الإمام محمد بن سيرين الأنصاري رضي الله رحمة الله تبارك وتعالى عليه، المتوفى سنة 110 للهجرة، والذي لقي من أصحاب رسول الله العدد الكثير، لقي 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا التابعي الجليل الذي هو إمام من أئمة التابعين، من كلامه المؤصل الذي يكتب بماء الذهب قوله رحمة الله تبارك وتعالى عليه في باب من أبواب الدين عظيم، ألا وهو باب تلقي العلم، قال رحمة الله تبارك وتعالى عليه: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا موضوع هذه الكلمة التي اخترنا أن نبين من خلالها حاجة الناس إلى العلم، إلى العلم الشرعي بالدرجة الأولى، لأن العلم إذا أطلق يقصد به العلم الشرعي، ومعنى إذا أطلق يعني إذا ذكرت هذه اللفظة من غير تقييد ولا إضافة، لم نقل علم كذا أو كذا، والعلوم كثيرة ولله الحمد والمنة، أشرف العلوم على الإطلاق، أشرف العلوم على الإطلاق هي ما تعلق بالعلوم الشرعية التي بها سعادة الناس في هذه الحياة ونجاتهم يوم القيامة. وشرف هذا العلم لشرف المعلوم، والمعلوم قد يتعلق بالله عز وجل، وهذا في أشرف العلوم على الإطلاق، ألا وهو العلم بالله المتعلق بتوحيده، المتعلق بمعرفته حق المعرفة. هذا العلم الذي أوجبه الله تبارك وتعالى على عباده بقوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. اعلم أنه لا إله إلا الله، العلم بهذه الكلمة والتي هي كلمة التوحيد ماذا تعني لك؟ تعني أن توحد ربك جل وعلا، وأن تعرف توحيده، التوحيد الذي جاء به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ودعا إليه، التوحيد الذي جل آيات الكتاب متعلقة به، داعية إليه، مبينة لفضله ومبينة لخطر ما كان ضده من الشرك به جل في علاه. معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وآلائه، معرفة الله تبارك وتعالى بما يجب في حقه، وهذا حق الله تبارك وتعالى على العبيد. ثم بعد هذا العلم يأتي العلم الذي أمر به رب العزة والجلال، المتعلق بمعرفة دينه، بمعرفة الحلال والحرام، بمعرفة ما يجب على المكلف من الأحكام التكليفية التي تعبدنا الله جل وعلا بها، من الأحكام المتعلقة بعبادته لربه، كيف يعبد ربه؟ لأن الله جل وعلا ما خلقنا في هذه الحياة إلا للغاية العظيمة والمقصد الكبير، ألا وهو تحقيق العبودية لله جل في علاه. هذا الأصل هو أول الغايات، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ثم إن هذا الأصل لا بد أن يتبع بالأصل الثاني، وهو أن الله جل وعلا لا يعبد إلا بما شرع، لا يعبد إلا بما شرع، وهذا الذي يجب على العباد أن يعرفوه وأن يتعلموه وأن يأخذوه عن أهله وأن يأخذوه عن أهله. هذا العلم الذي شمل حياة الناس جميعا، لا كما يعتقد المبطلون والدجالون الذين يدعون إلى فصل الدين عن الحياة، والذين يدعون إلى فصل الدين عن الدولة، والذين يدعون بالدعوة الكفرية التي لقنها إياهم أعداء هذه الملة من النصارى الكافرين ومن غيرهم، لا أقول من اليهود لأن اليهود دولتهم تسير على وفق تعاليم التوراة أو التلموذ، يعني على وفق ما عليه دينهم. إسرائيل دولة دينية، والعالم كله يعلم هذه الحقيقة، ولكنها لا تصنف كما يصنف أعداء هذه الملة من يدعو الناس إلى الرجوع إلى دينهم، الرجوع إلى دينهم في سائر جوانب حياتهم، في صلاتهم وعبادتهم وفي صيامهم وزكاتهم وفي زواجهم وطلاقهم وفي أخلاقهم وآدابهم وفي بيعهم وشرائهم وفي سياستهم لشؤون بلادهم، كل هذا لا بد أن يخضع وأن يكون على وفق ما يحب الله جل وعلا ويرضى، وإلا فإننا سنؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض. والذين يدعون بهذه الدعوة ونعتقد أنهم من أجهل الخلق، من أجهل الخلق بهذا الدين، وهذا لا شك فيه ولا ريب، ومن أخبث الناس وأشدهم كيدا لأهل هذا الدين ولأهل هذه الملة للمسلمين. لما؟ لأنهم يريدون أن يصدوهم عن سبيل الله تبارك وتعالى، كما قال رب العزة والجلال: يريد الله أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أن تميلوا ميلا عظيما. هذا الميل يؤدي بكم إلى الانحراف، هذا الانحراف هو الذي نعيشه هذه الأيام. فتن كقطع الليل المظلم تموج موج البحر، فتن أفسدت على الناس دينهم وعقيدتهم، ودخلت فيهم أفكار مخالفة وعقائد مضللة. هذه العقائد التي يدعي أصحابها أنهم على الإسلام وأنهم من الإسلام، والإسلام بريء منهم، بريء من عقائدهم، بريء من شرهم. الإسلام بريء من عقيدة الخوارج، الخوارج الذين استباحوا دماء المسلمين، الدماء المعصومة، ويقتلون أهل هذه الملة بسبب أو بغير سبب، لأن عقيدتهم مبناها على الأصول المخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. هذه المخالفة ظهرت في أيام رسول الله، لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم في غزوة حنين، نطق رجل فقال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. قال: يا محمد اعدل. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، قال: من رآه من أصحابه أنه ما رآه غضب مثل ذلك اليوم. وقال لهذا الدعي: ويحك، من يعدل إن لم أعدل؟ من يعدل إن لم أعدل؟ إذا كان رسول الله جل وعلا، رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي أرسله الله عز وجل بالهدى ودين الحق، لا يعدل بين الناس، لا يعدل بين الناس في دنياهم، في قشور هذه الدنيا، في أموالها وعروضها، من يعدل غيره صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال: يخرج من ضئضي هذا رجال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أي يخرجون من دين الله بسبب هذه الأصول الفاسدة والعقائد الباطلة والأفعال الشنيعة، يخرجون من دين الله تبارك وتعالى، ويظنون في أنفسهم أنهم أحسن الناس تدينا ودينا عند الله عز وجل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: تحقرون صلاتهم صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم. العبرة يا إخوان بسلامة المعتقد، بسلامة المعتقد وصحة المنهج، لا فيما ترى من أفعال الناس، لا فيما تراه أو تغتر به من فعالهم. ومع هؤلاء كذلك ظهرت الفرقة الثانية التي خطرها لا يقل عن الأولى، الشيعة الروافض الذين بدلوا دين الله جل وعلا، ولا أقول أفسدوا دين الله تبارك وتعالى، بدلوا لأن القرآن الذي بين أيدينا ليس القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يعتقدون، وليست السنة التي ندين الله عز وجل بها هي السنة التي يجب على المسلمين أن يرجعوا إليها، لأن السنة عندهم ما كانت في مصادرهم وكتبهم، ولا يعترفون بشيء من مصادرنا وكتبنا، وإن تعلق الأمر بأصح كتاب بعد كتاب الله ألا وهو صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله، الذي أجمع علماء هذه الملة أنه أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. فأين هؤلاء من ديننا الذي تعبدنا به ربنا تبارك وتعالى؟ هذا العلم ضرورة لحياة كل مسلم، هذا العلم الذي يجب أن يسير فيه كل مسلم على وفق أصوله، هذه الأصول التي تحقق له ثمار، التي تحقق له ثمارة، هذه الثمار التي ذكر الله جل وعلا في كتابه ونبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته. حاجتنا إلى هذا الموضوع المتعلق بمعرفة تلقي العلم الصحيح حاجة ماسة، خاصة في هذا الزمان الذي اختلط فيه الأمر على كثير من الناس بسبب هذه الوسائل التي فتحت على الناس ودخلت حتى بيوتهم. تجد في هذه القنوات ممن يظهر أنه من المشايخ، وهذه الفضائيات وما كثر فيها من أهل الفتوى ومن المعممين ومن غيرهم الذين يظهرون بظاهر أهل العلم، وقد تكون حقيقتهم ممن يدعو الناس إلى الضلال عياذا بالله تبارك وتعالى. أقول منهم ومن للتبعيض، ومن للتبعيض، وأدري ما أقول. فكان لزاما على الناس أن يسيروا لأجل أن يميزوا بين هذا وذاك، بين الصالح والطالح، بين من يرجع إليه دينا ومن لا يجوز الرجوع إليه. وهذه فائدة من فوائد هذا الأثر السلفي العظيم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. حاجتنا إلى مثل هذا الأصل تكمن في أن الله جل وعلا تعبدنا بالرجوع إلى العلماء. تعبدنا بالرجوع إلى العلماء وبسؤالهم وبأخذ العلم عنهم. قال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الله جل وعلا جعل الناس على صنفين، صنف يعلمون وصنف يأخذون عنهم أو يتعلمون، أو أنهم لا يعلمون فيحتاجون إلى أن يتعلموا، وعلمهم لا بد أن يرجعوا فيه إلى العلماء، أن يرجعوا فيه إلى العلماء. من من هؤلاء العلماء الذين يرجعون إليهم؟ لا نذكر أسماءهم ولا تذكر أسماؤهم، لأن هذا الأصل صالح لكل زمان ومكان. والله جل وعلا من فضله وكرمه وجوده ورحمته بهذه الأمة أنه لا يخلو زمان من أزمنتها من قائم لله جل وعلا بالحق. والقائم لله جل وعلا بالحق يكون بالدرجة الأولى العالم الرباني، أو يكونون بالدرجة الأولى العلماء الربانيون الذين تعبدنا الله تبارك وتعالى بالرجوع إليهم وأخذ العلم عنهم، كما قال رب العزة والجلال: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والرباني هو الذي يعلم الناس الخير، وكما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هو الذي يبدأ بصغار العلم قبل كباره. وهذا من منهج التعلم ومن أصول التعليم في هذا المنهج القويم، أن تبدأ بالصغار قبل الكبار، وقبل هذا أن تعرف من تأخذ عنه العلم، لأنهم لا يستويان. من كان قائما لله جل وعلا بالحق، من كان ربانيا في تعلمه وتعليمه، من كان على منهج نبيه صلى الله عليه وسلم في تعلمه وتعليمه، لأن هذا العلم توارثته هذه الأمة. ولهذا جاء في فضله ذلك الحديث الذي سمعتموه، وأن العلماء ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء. الأنبياء تركتهم هي هذه التركة العلمية، لم يتركوا دينارا، لم يخلفوا دينارا ولا درهما، لم يتركوا دينارا ولا درهما. تركتهم ليست تركة مادية مالية، إنما تركتهم هي هذه التركة العلمية، تركتهم هذا الوحي الذي أخذوه عن رب العالمين جل في علاه عن طريق جبريل الأمين عليه السلام. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم تحقيقا وبيانا لهذا الأمر في مرض وفاته كانت عنده دراهم، وهو يعالج تلك الحمى الشديدة التي نزلت به وقد أوعك وعكا شديدا، حتى كان يسأل: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: نعم، إني أوعك كما يوعك الرجلين منكم. قالوا: ألأن لك أجرين؟ قال: نعم، يوعك كما يوعك رجلين منا. ثم وهو في هذا الحال يقول لعائشة، وقد أمرها أن تخرج تلك الدراهم وتتصدق بها، يسألها: أخرجتم تلك الدراهم؟ وهم مشغولون به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يكرر عليهن وما هدأت نفسه وارتاح باله إلا بعد أن أخرجوا تلك الدراهم. لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، أي من تركة النبوة. وليس ثمة على وجه الأرض أشرف ولا أغلى ولا أكرم من هذه التركة أبدا، ليس ثمة أشرف ولا أغلى ولا أعظم من هذه التركة، تركة النبوة، تركة خير الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان شأن العلم في هذه الأمة عظيم، لهذه المنزلة، لهذه المنزلة. ثم هذه التركة أخذها عن رسول الله، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجال أحبوا الله وأحبوا رسوله، رجال عرفوا لهذا العلم قدره، وعرفوا لهذا الدين منزلته، وعلموا أن هذا الدين مبناه وأساسه هو العلم النافع، وهو الذي أرسل به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقول ربنا جل وعلا في كتابه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال أهل العلم: الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. فالذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم بالدرجة الأولى هو العلم النافع، ثم يليه بعد ذلك العمل الصالح بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ولهذا من بديع ما بوب به الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه الصحيح، في كتاب العلم منه باب: العلم قبل القول والعمل. العلم هو السابق وهو الإمام للأعمال كلها، ومن عبد الله جل وعلا بغير علم قد يقع في الضلال، كما وقع في ذلك النصارى، والذي يعلم ثم لا يعمل بما علم قد يتعرض إلى سخط الله جل وعلا وغضبه، كما وقع لليهود. ولهذا نحن في كل ركعة من صلواتنا نقرأ بهذه الآيات: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اليهود علم ولا عمل، ولا الضالين النصارى عمل بلا علم. فلا بد أن نبدأ بالعلم أولا، ثم أن نتبعه بالعمل. هذا العلم الذي ينبغي أن يكون على أصوله، على هذه الأصول. مما كذلك تمس به الحاجة إلى مثل هذه الأصول، أو إلى مثل هذا الأصل السلفي المبارك، إن هذا العلم دين، أن الله تبارك وتعالى كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام يقبض العلم، والله جل وعلا لا يقبض العلم بأن ينتزعه من قلوب الناس، كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى أو لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهال، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. اتخذ الناس رؤوسا جهال، سبب وجود هؤلاء لأن الذي تعلم على وفق الأصول الطيبة المباركة لم يبقى منهم أحد، وما بقي إلا طائفة أخرى لم تسر في هذا العلم على وفق أصوله، وهذه الطائفة ضررها بلا شك ولا ريب ضررها أكثر من نفعها. بعض الناس ربما يقول: موجود هذا خير من ولا شيء، أفضل من اللي ما كانش، صح ولا لا؟ الناس يقولوا هذا الأمر، ولكن هذا خطأ في هذا الباب، قد يكون ولا شيء أفضل من وجود هؤلاء، أفضل من وجود هؤلاء الذين يدعون إلى الذين يدعون إلى الضلالة ويكونون سببا في إضلال الناس. والله تبارك وتعالى قال في كتابه بيانا لخطورة هذا الأمر: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الذين يتبعون ما تشابه منه، هؤلاء هم أهل الزيغ. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، فأولئك الذين سمى الله. ثم ماذا قال بعد ذلك؟ فاحذروهم. فتبين أن التحذير من أمثال هؤلاء هو المعنى المجمل لما ذكر هذا التابعي الجليل: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا العلم دين، ندين الله تبارك وتعالى به، ندين الله جل وعلا بتعلمه، وأن تعلمه قربة من أجل القربات، هذا المعنى الأول، وأن تعلمه قربة من أجل القربات. يؤجر العبد على كل لحظة من حياته يقضيها في طلبه، يؤجر العبد على كل إنفاق ينفقه لأجل تحصيله، لأن طالب العلم يحتاج إلى أن ينفق لأجل سفره في الطلب، يحتاج أن ينفق لأجل ما يشتريه من الكتب، فكل هذا في ميزان حسناته ويؤجر به عند ربه تبارك وتعالى. إن هذا العلم دين، إن هذا العلم دين، كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم في فضل من يتعلم القرآن، بل في فضل من يقرأه: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. العلم دين، ندين الله تبارك وتعالى به، لأن الله عز وجل أوجب علينا طلبه. العلم فريضة على كل مسلم كما قال عليه الصلاة والسلام. العلم كذلك دين، لأن القاعدة تقول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الشيء الذي لا يتحقق الواجب إلا إذا فعلناه فعله يكون علينا واجب. فالله تبارك وتعالى تعبدنا بأنواع العبادات من صلاة وصيام وحج وزكاة وأمر بمعروف ونهي عن منكر وجهاد في سبيله إلى غير ذلك من أنواع القربات كلها. وهذه لا تتم ولا تصح من عبد من عباد الله إلا إذا وقف على فقهها وتعلم أحكامها، ولا بد أن تتعلم هذا على وفق الأصول. من هذه الأصول أنك لا تستغني بالكتاب عن السنة، في تعلمك هذا. الله عز وجل أمرك بإقامة الصلاة، فكيف تصلي إن لم ترجع إلى سنة نبيك عليه الصلاة والسلام؟ لن تجد في القرآن أن عدد ركعات صلاة الظهر 4، ولن تجد في القرآن أن أول وقت الظهر هي كذا وآخر وقته هي كذا. لم تجد أن في ركعات هذه الصلاة قراءة وتشهد وأذكار، إلا برجوعك إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو إلا إذا أخذك لهذا العلم من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأجل هذا كان العلم قربة من أجل القربات ومن أعظمها، وهذا الذي كان يعتقده سلف هذه الأمة، وكانوا يدينون الله عز وجل به، يعتقدون أن العلم قرب من القربات. ولهذا تجدهم إذا جاءوه على وفق أصوله وأحكامه، جاءوه على وفق آدابه، يعظمونه ويعظمون أهله ويعظمون مجالسه. وقد ألفت المؤلفات وجمعت الجوامع الجامعة لهذه المسائل في آداب الطلب وآداب طلبة العلم، في آداب العلماء وأخلاقهم كأخلاق العلماء للإمام الآجري، وآداب طالب العلم لابن جماعة أو لابن عبد البر أو لغيرهم من فحول علماء هذه الأمة عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. ثم عقب بعد ذلك بقوله، بعد بيانه لحقيقة هذا العلم، قال: فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهذا يدل على مسائل. هذه المسائل أولها أو مقدمتها أن العلم لا يؤخذ عن كل من هب ودب، لا يؤخذ عن كل من ادعاه لنفسه أو ادعاه له غيره، لا يؤخذ عن كل من كان ظاهره أنه من أهل العلم أو اسمه يدل على ذلك أبدا. في باب العلم لا بد أن يعرف، في باب العلم المجهول لا يقبل والمجهول لا يرجع إليه ولا يجالس. مثله في هذا الباب كمثل ذلك الضابط والشرط الذي وضعه علماء الحديث لقبول أحاديث رسول الله، لقبول الأحاديث سندا. الحديث لا يكون صحيحا إلا إذا توفرت فيه شروط، من أول هذه الشروط أن يرويه الثقة عن مثله عن مثله، أن يرويه الثقة الجامع بين العدالة والضبط، الجامع بين العدالة والضبط. العدالة متعلقة بدينه واستقامته على أمر ربه، والضبط فيما يحدث به، ضابط لحفظه إذا كان حفظ صدر، أو ضابط لكتابه إذا كان ضبط كتاب، وهكذا. ولا بد من هذا إذا وجد في إسناد من أسانيد حديث من الأحاديث رجل مجهول لا يعرف، سواء كان مجهول العين أو مجهول الحال، يعني مجهول العين من باب أولى، لا يعرف، يروي فلان في الإسناد يقول سمعت أحد الرجال أو سمعت واحدا من العلماء، من هذا العالم؟ لا يعرف، مجهول. هذا الإسناد ابتداء مردود لا يقبل عند علماء الحديث. لما؟ لأنه سقط من شروط قبوله شرط، ألا وهو معرفة الراوي المجهول، هذا يسقط هذا السند وبالتالي يرد به هذا الحديث. كذلك العلماء، كذلك العلماء لا بد أن يعرفوا ولا بد أن نتعرف عليهم، وهذا يدل على الميزة التي أعطاها الله جل وعلا لهؤلاء العلماء. ليسوا كسائر الناس، لأن العلماء أئمة الناس، والناس يرجعون إليهم في أعظم وأخطر شؤونهم، يرجعون إليهم في الحلال والحرام. الرجل هل يرد زوجته أم لا؟ هل هي زوجة له أم لا؟ في هذا الأمر يرجع إلى العالم، لا يرجع إلى ولي الأمر، ولا يرجع إلى رئيس البلدية. رئيس البلدية يوقع له على الورقة، أما الشرعية هذا العقد فلا يفتيه فيها ولا يعلمه إياها إلا العالم. إلا العالم له شبهة في طلاق، من يزيل عنه هذه الشبهة إلا العالم؟ فلا بد له أن يرجع، فلا بد له في هذا الباب أن يرجع لهذا العالم. فإذا رجع لمن يرجع؟ هل يرجع لكل من كانت تلك الأوصاف التي ذكرنا وصفا من أوصافه، أم أنه لا يرجع إلا إلى الأثبات من العلماء الذين زكاهم كبار أهل العلم وعرفوا بأمانتهم وصدقهم، عرفوا بسلامة منهجهم وعقيدتهم؟ هؤلاء هم الذين يرجع إليهم. فهذه الجملة فيها أولا هذه الفائدة، فيها معرفة منزلة العلماء وأنهم ظاهرون في هذه الأمة على سائر الناس، على سائر الناس، لأن حاجة الناس إليهم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن حاجتهم إليهم متعلقة بأعظم أمورهم، بأعظم أمورهم، سواء ما تعلق بالحلال والحرام، سواء ما تعلق بما يجب في حق الله تبارك وتعالى وما لا يجب. العبد يعتقد اعتقاد قد يكون اعتقادا باطلا بسبب شبهة من الشبهات أو بسبب جهل، من يرفع عنه هذا الأمر؟ من يرفع عنه هذا الأمر؟ يرفعه عنه العالم بالله، العالم الرباني هو الذي يبين له ويجلي له هذا الأمر. ولهذا ترون ذلك الحرص الشديد الذي عند العلماء في بيان الحق وإظهاره وفي نشر العلم وتعليمه. لما؟ لأنهم يتقربون إلى الله جل وعلا بهذا، لأنهم يريدون بعملهم هذا الله والدار الآخرة، لأن الله عز وجل أخبرهم بشرف وعظم ما هم عليه. الله جل وعلا قرن شهادة العلماء بشهادته وشهادة ملائكته، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. أولو العلم يشهدون بذلك، قرن الله عز وجل شهادتهم بشهادته رفعا لقدرهم ومنزلتهم، منزلتهم عند الله تبارك وتعالى عظيمة. وقوله رحمة الله تبارك وتعالى عليه، فانظروا، فانظروا بمعنى تخيروا. وما هو ضابط هذا التخيير أو التخير؟ هل هو بمحض أهوائنا؟ هل هو بعلاقاتنا؟ ننظر إلى من كان من قبيلتنا أو كان من بني جلدتنا، وأنا بين إخواني في هذه المدينة، وقد يكون فيهم من هو قبلي قبيلي، فهمتوها؟ قبلي قبيلي يعني قبيلي وعنده النزعة القبلية. قالنا العلماء ما نرجع إلا من كان قبيلي، الشيخ عبد الغني وتم تحبس، ما كانش غيره مثلا. هل هذا ضابط للتخيير الذي قصده الإمام محمد بن سيرين عليه رحمة الله؟ نقول كلا، الضابط لا يتعلق بهذا، لا بعصبية قبلية، لا بلون، لا بجنس، لا بسن. قال إذا كان كبير أبدا، إنما تعلقه بأمرين اثنين، تعلقه بالسلامة في عقيدته ومنهجه، ثم بقدر علمه، ثم بقدر علمه. قد يتواجد في المكان الواحد أكثر من عالم، وقد يتفاوتون في درجاتهم، وقد يتفاوتون في درجاتهم. فالكيس الفطن الحازم في أمره من طلبة العلم يقصد دائما الأعلم، يقصد دائما الأعلم، كما كان الحال في زمن التابعين، في زمن صاحب هذه المقولة. قد يكون من الأئمة من التابعين، وقد يكون من الصحابة، فكانوا يقصدون الصحابي. ولهذا تجد هذه المقولة في مقدمة بعض الأحاديث، كحديث زر بن حبيش الذي عند الترمذي قال: وكنت صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه قال: وكنت واحدا من أصحاب رسول الله، فقدم الذي هو صحابي على غيره، وسأله في مسألة تتعلق بالمسح على الخفين، ترك غيره وسأله هو. فهذا الضابط الذي قصده هذا الإمام. وقد يستغرب بعضكم أن هذا الإمام توفي في القرن الأول الهجري، وصدرت منه هذه المقولة التي تدل على وجود غير العلماء الربانيين، مدام أننا نتخير في الرجوع أو في العمل بالأصل الذي أمرنا به ربنا تبارك وتعالى، فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اتفاق العلماء والمفسرين على أن المقصود بأهل الذكر هم العلماء، هم العلماء. هذا يدل على أنه قد ظهرت الفرق، وظهر أصحاب الأهواء، وقد ظهروا في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولشدة حرص سلف هذه الأمة على حفظ عقيدة المسلمين وسلامة منهجها، أصلوا مثل هذه الأصول العاصمة من الزلل والعاصمة من الفتن. لأن العالم رأس، سواء أن يكون رأسا في الخير أو رأسا في الشر. وهذا الأثر يدل على أنه يجب على الأمة أن يرجعوا لمن كان إماما رأسا في الخير لا الشر. وهذا مأخوذ من حديث رسول الله: اتخذ الناس رؤوسا جهال، رؤوسا جهال، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والرؤوس الجهال قد يجمعون بين الشرين، قد يجمع بين شر فساد الاعتقاد والمنهج، وبين شر ضحالة العلم أو ذهابه بالكلية. بعض الناس يعني تتعجب، تقول يعني في نفسك تقول هذا يعني اشتموا رائحة العلم، ناهيك أن يكونوا جالسوا أهله اشتموا رائحة العلم لما تسمع من يعني سفالة كلامهم وبعدهم عن هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم فيما يتكلمون به أو فيما يجيبون عنه. وما أكثر في هذا الزمن، وما أكثرهم في هذا الزمن. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تقوم الساعة، إلا والذي بعده شر منه. أول الأزمنة هو خير الأزمنة، وآخر الأزمنة هو شر الأزمنة. هذا الزمن الذي لا يبقى بعده أحد يقول الله الله، صلى الله عز وجل عفو العافية، لأن الله تبارك وتعالى لا يقيم الساعة إلا على شرار الخلق، وشرار الخلق لا يكون فيهم واحد يذكر الله جل في علاه. وانظروا إلى حال الناس، وانظروا إلى حال المسلمين، وإلى ما آل إليه أمرهم في عقيدتهم وفي تدينهم وفي أخلاقهم وفي معاملاتهم. هل هم أقرب الناس إلى تعاليم دينهم أم أنهم بعيدون عن هذه التعاليم؟ لكم أن تجيبوا بما تعتقدون وبما ترون، وكونوا صادقين فقط فيما تجيبون به. الحقيقة واضحة جلية، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذه الحقيقة من أسبابها أن الناس تركوا مثل هذه الأصول، رجعوا ولكن من غير نظر، رجعوا ولكن من غير نظر، رجعوا إلى من ظنوا أنهم يصلحون إلى الرجوع، من ظنوا أنهم علماء، خدعوهم بادعاءاتهم. وما أكثر هذه الادعاءات في هذا الزمان، خدعوهم بادعاءاتهم أو خدعهم أتباعهم بتلك الادعاءات. وأنتم تعلمون أن هذا الزمن هو زمن الخداع وزمن الكذب، وهو الذي قصده نبينا عليه الصلاة والسلام. سيأتي على الناس سنوات خداعات، بهذا اللفظ، سنوات خداعات. ما هي مظاهر الخداع في هذه السنوات؟ قال: يؤمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، ويصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، وينطق الرويبضة. آخر هذه الأمور ينطق الرويبضة، كأن الرويبضة كان ساكتا، لا، كان معدوما، لم يكن موجودا، لأن في الزمن الذي قبل ذلك الزمان كان الرجال، كان العلماء، كان الأئمة، العلماء بحق والأئمة بحق. في زمن أولئك أو في زمن هؤلاء لا يظهر أمثال هؤلاء أبدا، ولا يمكن أن يظهروا، ما يقدروش يظهروا أبدا. تلك الضوابط التي سار عليها الناس، الناس أخذوا العلم عن مشايخ كبار، والمشايخ الكبار قدموهم. وانظروا إلى هذه الطريقة التي سار عليها السلف. الإمام مالك الذي أصبح بعد ذلك، يعني في بداية أمره ثم كانت النهاية، أصبح إماما مدينة رسول الله بلا منازع، بلا منازع، حتى يرسل الخليفة من يطوف بأسواق المدينة يقول: لا يفتي أحد ومالك في المدينة. ما كاش واحد يتكلم ويفتي في دين الله والإمام مالك موجود فيها، هو المرجع في الفتوى. هذا الإمام يقول: ما جلست على كرسي التحديث حتى أجازني 70 من أئمة المدينة. 70 إماما من أئمة المدينة أجازوه في مدينة رسول الله وهؤلاء السبعون منهم التابعين قالوا له تصلح أن تجلس للتحديث، وهو في سن مبكرة لما رأوا فيه من سلامة المعتقد والمنهج ومن سعة العلم والاستفادة فيه رحمة الله تبارك وتعالى عليه. هذا الإمام بعد ذلك لما جلس وفتح الله جل وعلا عليه ونال تلك السيادة والريادة في هذا الباب، ينادي منادي الخليفة: لا يفتي أحد ومالك في المدينة. أتعلمون أن في وقت هذا النداء كان مازال من شيوخ مالك من كان حيا، ولكنه قدم على الجميع رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وهكذا من جاء بعده، من كان على طريقته وسيرته ومنهجه ومنهجه، وما زال هذا الأمر باق في هذه الأمة، إلا أنه يكثر ويقل من زمن إلى آخر. ما كان عليه هذا الأمر في الزمن الأول ليس كما هو عليه في هذا الزمن. ونحن أمام مسؤولية عظيمة يا إخوان، نحن الذين نعتقد أن الله جل وعلا أكرمنا بالاستقامة ووفقنا لهذا المنهج القويم، باقي في أيدينا أن نحمل هذه الأمانة، بل في قلوبنا أن نحمل هذه الأمانة حتى نبلغها أبناءنا على هذا الطريق، نبلغ لمن بعدنا أن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، حتى لا يتسلل المتسللون ولا يدخل علينا الدخلاء ممن نعرف منهم وننكر، لأن هذا العلم هو ديننا، هو ديننا. تجالس مخالفة لهذا الأصل تقع في الفتنة والزلل والانحراف عياذا بالله، وأكثر الانحراف بسبب هذه الأمور، بسبب هذه الأمور. ولهذا نقول من حرص سلف هذه الأمة الكرام، بل من شدة حرصهم على سلامة المعتقد وحفاظا على هذا المنهج النبوي الذي سار عليه من قبلهم، ومن قبلهم هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، كانوا يعني العهد بالنبوة قريب، العهد بالنبوة قريب، ولكن بمجرد ما ظهر الخطر وظهرت بوادره كان التحذير، كان التحذير. وهذا التحذير أخذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أمر فيه بقوله: فاحذروهم، يعني أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للسير على هذا المنهج القويم واتباع سنة سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. أكتفي بهذا القدر، ولعل من خلال بعض أسئلة إخواننا أننا نزيد في إثراء هذا الموضوع الذي هو في الحقيقة جدير بالإثراء، وما أردنا أن نتوسع فيه كثيرا حتى لا نشعب على إخواننا، إنما هو توجيه من هذا الإمام المبارك الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمده برحمته، هذا التوجيه المستقاه من مشكاة النبوة، لأن هذا الأثر وإن كان منسوبا بالإسناد إلى محمد بن سيرين فقد قاله من قبله ومن معه ومن بعده بمعاني تشبه هذا معنى هذا الأثر أو هذه المقولة، أثر حتى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا، وهو أصل من الأصول، وهو أصل من الأصول في هذا الباب العظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. جزا الله خيرا. جزا الله خيرا شيخنا على ما قدم من نصائح وتوجيهات وتأصيلات حول هذه الكلمة العظيمة من هذا الإمام الكبير رحمه الله تعالى. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما قال. آمين. الأسئلة انهالت علينا أسئلة كثيرة. معلش تفضلوا. لو تقدم ما تعلق بالموضوع فيه وجزاك الله خيرا. فيه مجموعة أسئلة وهي أكثر الأسئلة تدور حول أخذ العلم، يعني ما حكم أخذ العلم عمن لم يزكى، أو أخذ العلم عن أئمة المساجد أو خريجي الجامعات ونحوهم. بعضهم يقيد بقيود، يقول أخذ العلم عن إمام مسجد لكنه مثلا يدرسنا كتب معروفة وينقل لنا كلام أهل العلم، وبعضهم يقول أنه مغمور غير معروف إلى غير ذلك. يعني من الأسئلة إذا شئتم نقرأ بعضها من غير أن تقرأ، اللي همنا هو المعنى والمضمون، وقد يعني بينت ووفيت. مليح لو كان يعني كل مرة يكون عندي واحد مثلك أخي الكريم. كيفاش الاسم تاعك؟ رضوان. يعني يختصر الأسئلة وننتهي، يعني ممكن 100 سؤال يديره لي في 10 وشي طيب جيد. وهذا من المفروض يكون يا إخوان، من المفروض يكون، لأن كثير من الأسئلة متشابهة ويشبه بعضها بعضا. طيب أقول على كل حال، هذا لهذا أنا كنت أعلم أنه بعض الأسئلة من خلالها يكون إثراء لهذا الموضوع، وكنت أعلم مسبقا أنه سيكثر التساؤل حول هذا الموضوع، وهذا السؤال كذلك كنت أتوقع أن يكون أول الأسئلة فكان. والله المستعان، لأنه هذه من الأمور التي نسأل عنها كثيرا، يعني دائما وأبدا لابد ننبه إخواننا حتى لا نكون لا إلى إفراط ولا إلى تفريط في هذا الباب، يعني لا أننا نفتح الباب على مصراعيه لكل متخرج ولكل إمام ولكل، ولا أننا نغلق الباب بالقفل والكادنا الأخرى وتع الشينوا وتع فرنسا، لا هذه ولا تلك. ألا نسير السير الذي سار عليه سلفنا رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين، وسيرهم يا إخوان والله سير مبارك، هو السير المبارك، والذي كان دائما وأبدا الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى يتغنى بهذا البيت في مثل هذا السير. كان يقول قول الشاعر، وكيف يبدأ؟ القافية مثل لا لا لا ولا هو في آخر البيت، تمشي رويدا وتجيء في الأول. أي أحسنت، مالي بمثلك سيرك المدلل، تمشي رويدا وتجيء في الأول. يعني بيتي يناسب هذا المقام. أحفظته بنية، نعاود معك وحفظه. ها، مالي بمثل سيرك المدلل. واحد يكون مدلل، أنت أكيد راك مدلل. لا، تمشي رويدا يعني تمشي غير بالعقل، واحدة واحدة. كيف تقولوا بالمالي رويدا؟ سقلي سقلي، تمشي سقلي وتجيء في الأول البرومي. ها، عودها. مالي بمثل سيرك المدلل وتجيء في الأول. ما شاء الله، أحسن. هذه كي تكبر قل لهم حفظني فيها فلان في محاضرة في خراطة. أسأل الله عز وجل أن تكون من علماء هذه الأمة ومن أئمة هذه البلدة. المهم، فيا إخوان، إخوانكم هؤلاء الذين يجتهدون في تحصيل العلم والسير فيه على وفق أصوله، ينبغي أن تعلموا أن حالهم على نوعين. نوع كانوا معروفين فينا أنهم على استقامة وعلى الجادة، وتعلموا وتحصلوا، تخرجوا من معاهد أو تخرجوا من جامعات أو ما إلى ذلك، ورجعوا إلى أهلهم وإلى بلداتهم. هؤلاء لا شك ولا ريب أن إخوانهم ينبغي أن يستفيدوا منهم، أنهم هم، يعني نصيحة لهؤلاء، أولا أن يجتهدوا في أهليهم، لأنه ينطبق عليهم قول ربنا جل وعلا: فلولا نفر من كل طائفة منهم فرقة ليتفقهوا في الدين ولينذروا أهلهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الله جل وعلا أمرهم بذلك، فإذا رجعوا إلى إخوانهم جلسوا لهم، ولكن بشرط أن يعرفوا قدر أنفسهم. ما هوش يديروا كما بعض إخواننا، يجي يتخرج لس أول فن يبدأ مع إخوانه، أول كتاب يفتحه مع إخوانه. ما أنا هذه مبالغة مني، يعني هذه ما وقعتش بهذه الصورة، ولكن مبالغة مني. أحيانا مليح الإنسان يبالغ باش يخوف بزاف. فيجي مثلا يفتح كتاب الجرح والتعديل للإمام الرازي عليه رحمة الله، ويبدأ يقول لهم راح نبدأكم حلقة. لا، ما ينبغي يعني. يبدأ لهم حفظهم القرآن، أبدأ دير لهم قل لهم راح نبدأ وتفسير سورة الفاتحة، أبدأ أقول لهم راح ندير نشرح الثلاث أصول على شرح الشيخ فلان أو فلان مثلا، أو مقدمة الرسالة، وهكذا. يعني نبدأ بصغار حتى نكون حقيقة ربانيين، نبدأ بصغار العلم قبل كباره، ويجتهد ويجلس معه إخوانه وهكذا. وما ظنوا يعني أن هؤلاء الذين هم فينا وهم الآن أئمتنا وعلماؤنا، جاءوا هكذا نزلوا وخرجوا علماء، بدأوا بهذا الطريق يا إخوان. لما بدأوا لا يعرفهم أحد. أنا أقول لكم شيء متعلق بإمام من أئمة هذا الزمان، الشيخ العثيمين عليه رحمة الله. الشيخ العثيمين لما بدأ يعرف، وهو من سنوات يدرس في المسجد الجامع بعنيزة ولا يعرفه أحد، والله لا يعرفه حتى من أهل عنيزة، وهي بلدة صغيرة على كلها، ما يعرفوهش. ثم لما الله عز وجل فتح عليه، وبسبب التسجيلات اللي تنتشر في الآفاق، أصبح يعني إمام الدنيا، إمام الدنيا في أندونيسيا يتكلموا يقولوا قال الشيخ العثيمين، وفي النيجر ونيجيريا كذلك، وفي أمريكا الدنيا كلها تعتقد إمامة هذا الإيمان، هذا الإمام. أبدأ المجلس بتاعه ما فيه ربما 10 طلبة يجلسون له، وبدأ سنوات طوال يعلم ويجاهد ويعلم ويجاهد، حتى كتب الله جل وعلا له القبول في الأرض، وأصبح أحد الأئمة المعدودين في دنيا الناس اليوم. فهكذا يعني الإنسان، ويبدأ بهذا المنهج ويبدأ بهذا الطريق ويجتهد فيه ويصبر ويصابر، لأنه من آداب الطلب أن يتحلى أصحابه بالصبر، الصبر العظيم. هذا هو، هذا بالنسبة لهذا الصنف. وصنف آخر الناس لا يعرفونهم، لا يعرفونهم، بينهم لا بعقيدة ولا بمنهج، ما يعرفوش أصلا. ثم طبجة شاب صغير جاء وقال انا ندير لكم. كاين بعض الشباب هكذا يجي الناس ما يعرفوه ما ولو يقولوا ما انا ندير لكم ما واش ديرنا ندير لكم ما مجلس حلقه اي ما نعرفوكش اوا فلان يعرفني ويبدا بقى ما انت دير كيما تقولوا انتما لونكيت شكون هذا اللي يعرفه وشكون هذا اللي ما يعرف. معليش لا علينا ما لا علينا جاء من منطقه وانا اذكر لكم نماذج جاء من منطقه غير معروفه احنا واش نديروا واحنا نمشي على هذا المنهج السلفي فانظروا عمن تاخذون دينكم. معليش قال انت منين يا اخانا قال انا من لغواط. هنا بدا فلان يسقسي فلان الاخ رضوان يتصل بالشيخ عبد الغاني قال الشيخ والله كاين واحد من لغواط اذا كنتم تعرفونه. الشيخ عبد الغاني يقول انا لا اعرفه مثلا ولكن اسال لك اهل لغواط يتصل بامام في لغواط ولا وجيه من وجهاء لغواط يقول له فيكم فلان تعرفونه يقول له لا ما لا اعرفه. سبحان الله هذا منين منين من لغواط يقولوا انا سقسينا عليك في لغواط ما كاش يقولوا في حقيقه واحد دشره كذا يزيد ويروحوا لهذيك الدشره. انا قص لكم قصه كانوا اتصلوا بي يا اخوان من بلاد الخارج يعني قالوا لي حبينا نستضيف واحد داعيه وكذا وكذا وهو جزائري الا انه مقيم في فرنسا هل تعرفونه؟ قلت له لا قلت لهم لا اعرفه لا اعرفه. فقالوا هو يقول كذا كذا من البلد الفلاني والله احنا البلد الفلاني فيه ناس نعرفوهم طلبة علم وما شاء الله. اتصلت ببعضهم قلت له فلان تعرفه يقول لي لا قال لي لا اعرفه. قلت له اذا تكرمت هكذا زيد اسال بعض اخواننا وهذا سبحان الله هذه البلدة